بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا درس جديد من دروس شرح كتاب شذور الذهب لابن هشام. درس اليوم هو مرفوعات الأسماء، وسيبدأ المؤلف رحمه الله تعالى في دراسة المرفوعات في عدها. أولا يقول هي 10، ثم يبدأ بالفاعل ونائب الفاعل. قال المؤلف رحمه الله: ثم قلت: باب المرفوعات 10. أحدها الفاعل، وهو ما قدم الفعل أو شبهه عليه وأسند إليه على جهة قيامه به أو وقوعه منه، كعلم زيد ومات بكر وضرب عمرو ومختلف ألوانه. هذا هو الأصل. ثم شرع في شرح ذلك فقال: وأقول شرعت من هنا في ذكر أنواع المعربات. أنواع المعربات يعني الكلمات المعربة، ويقصد الكلمات التي يكون لها موقع من مواقع الإعراب. أنت قد تعرفت على الاسم المعرب والمبني والفعل المعرب والفعل المبني، وتعرفت على الأسماء نكرة كانت أو معرفة، وكيف تعرب المفرد وجمع التكسير والمثنى وجمع المذكر وجمع المؤنث السالمين والممنوع من الصرف إلى غير ذلك. كانت هذه قواعد مهمة أساسية لابد أن تعرف قبل أن نبدأ في معرفة مواقع الكلمات. درس اليوم يتحدث عن موقع اسم من الأسماء. سيقع هذا الاسم موقع الفاعل، وسوف يشرح لك المؤلف ويقول: هو اسم سبق بفعل أو شبهه على جهة قيامه بهذا الفعل أو حدوثه منه. أنت الآن ستعرف مواقع الكلمات، تقول: هذه فاعل، هذه نائب فاعل، هذا مبتدأ، هذا خبر. فقد بدأنا في الجانب المهم في دراسة النحو، فانتبه. قال: وبدأت منها بالمرفوعات. هو يعلل لماذا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالمرفوعات. عندنا منصوبات، عندنا مجرورات، عندنا مرفوعات، فلماذا بدأ بالمرفوعات؟ قال: لأنها أركان الإسناد. أركان الإسناد بمعنى أنها عمدة كما يقول أهل اللغة. المرفوعات منها المبتدأ وهو عمدة، ركن من أركان الجملة الإسمية. كذلك الخبر عمدة، ركن من أركان الجملة، لا يتم المعنى إلا به. كذلك الفاعل مثلا أو نائبه، فهذه أركان الإسناد. قال: وثنيت بالمنصوبات لأنها فضلات غالبا. عمدة أي ركن أساسي من أركان الجملة لا يتم المعنى إلا به. وضده في كلام النحاة الفضلة، يقولون: النعت فضلة، لأنه يمكن أن تتم الجملة بدون النعت، قرأت كتابا مفيدا. مفيدا هذا نعت، قد تتم الجملة بقولك قرأت كتابا. فقال لأنها فضلات غالبا، وهذا من دقة المؤلف، لأن ليس كل منصوب، ليس كل منصوب فضلة، وإنما قد يكون هناك بعض المنصوبات وهي عمدة في الكلام. فمثلا اسم إن، وكان في الحقيقة مبتدأ عندما نقول محمد رسول الله، فأدخل إن على هذه الجملة، إن محمدا رسول الله، محمدا صار منصوبا لأنه اسم إيه؟ إن. هل هو فضلة؟ هو ركن من أركان الجملة. كذلك خبر كان، كان عمر عادلا، فخبر كان منصوب هنا، عادلا خبر كان منصوب، فهل هو فضلة؟ لا، هو عمدة لأنه خبر، خبر كان خبر المبتدأ، فلما دخلت كان صار منصوبا فهو عمدة. ولذلك قال المؤلف لأنها فضلات غالبا. قال وختمت بالمجرورات لأنها تابعة في العمدية والفضلية لغيرها، وهو المضاف، فإن كان عمدة فالمضاف إليه عمدة، وإن كان فضلة فالمضاف إليه فضلة، كما في قولك قام غلام زيد. أين المجرور في الجملة؟ قام، ستعرف قام، لا أنت قد عرفت في الحقيقة قام، أعرب قام فعل ماض مبني على الفتح لعدم اتصاله بضمير يبنيه على السكون أو يبنيه على الضم. فقام، من الذي قام؟ الغلام، الغلام فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو موضوع درس اليوم. قام غلامه، غلام من؟ غلام زيد، زيد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. أين المضاف؟ غلام. هل هو عمدة أم فضلة؟ عمدة، عمدة، فالمضاف إليه هنا صار عمدة لأنه لأن المضاف عمدة. فإن مثلت بقولك رأيت غلام زيد، رأيت، رأى فعل ماض مبني على ماذا؟ على السكون. رأي مبني على السكون لاتصاله بماذا؟ لاتصاله بتاء المتكلم، رأيت. وأين الفاعل؟ هو تاء المتكلم. الضمير هذا ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، رأيت. ماذا رأيت؟ رأيت الغلام مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. غلام من؟ قال غلام زيد، زيد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. هو مضاف لماذا؟ لكلمة غلام. غلام هنا مفعول به، والمفعول فضلة، إذن المضاف إليه أضيف إلى فضلة فهو إيه؟ فهو فضلة. قال والتابع يتأخر عن المتبوع. هذا الكلام لماذا يقوله المؤلف تعليلا؟ يقول المؤلف هذا الكلام تعليلا للترتيب الذي رتبه في كتابه. لقد بدأ بالمرفوعات، ثم ثنى بالمنصوبات، ثم تبع ذلك بالإيه؟ بالمجرورات. فكأنه يجيب على سؤالك أنت لماذا رتبت هذا الترتيب. قال لأن المرفوعات أركان الإسناد عمدة في الكلام، ولأن المنصوبات قال فضلة غالبا، والترتيب المنطقي أن نبدأ بالركن، أن نبدأ بالعمدة ثم نثني بالفضلة. ثم قال أتبعت ذلك بالمجرورات لأن المجرورات تابعة في العمدية أو في الفضلية لما أضيفت إليه. وبدأت من المرفوعات بالفاعل لأمرين، أحدهما أن عامله لفظي. سنرجع بالذاكرة إلى الوراء يوم كنا نعرف الإعراب. ما الإعراب؟ أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل، يجلبه العامل. ما العامل؟ العامل هذا هو المؤثر الذي يؤثر في إعراب الكلمة، يؤثر في إعراب الكلمة. والعامل نوعان، عامل معنوي كالابتداء مثلا، عندما نقول الحق واضح والصلاة نور الصدقة برهان، هذه جملة يسيرة. الصلاة نور، أعرف هذه الجملة، الصلاة مبتدأ، ما حكمه؟ مرفوع. ما علامة الرفع هنا؟ الضمة الظاهرة، صحيح. السؤال الآن، ما الذي عمل الرفع في كلمة الصلاة؟ لم يتقدمها عامل لفظي، وإنما هو الابتداء. الابتداء عند كثير من علماء النحو أن الابتداء هو العامل في المبتدأ، أي كون هذه الكلمة وقعت هكذا مبتدأ هو الذي جعلها مرفوعة، الابتداء. الابتداء هذا عامل لفظي أم عامل معنوي؟ عامل معنوي، عامل معنوي. لو قلنا مثلا إن الصلاة نور، فكلمة الصلاة اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أين العامل؟ ما الذي سبب النصب لهذه الكلمة؟ إن هي الناصبة. هذا عامل لفظي أم معنوي؟ لفظي، لفظي. إذن قال أنا قدمت الفاعل لأن عامله لفظي وهو الفعل أو شبهه، بخلاف المبتدأ. يعني هذا جواب على سؤال، لماذا بدأت بالفاعل قبل المبتدأ؟ هل تستطيع أن تجيب؟ نعم، لأن المبتدأ عامله معنوي والفاعل عامله لفظي، وما كان عامله لفظيا أولى بأن يقدم على ما كان عامله معنويا. قال وهو الفعل العامل اللفظي في الفاعل أو شبهه، بخلاف المبتدأ فإن عامله معنوي وهو الابتداء. والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي بدليل أنه يزيل حكم العامل المعنوي. يعني كل كلام له تعليل. هو قال أنا سأقدم الفاعل لأن عامله لفظي، وسأؤخر المبتدأ لأن عامله معنوي. قال والعامل اللفظي أولى بأن يقدم من العامل المعنوي. سنسأله لماذا هو أولى بالتقديم؟ قال لأن العامل اللفظي يزيل العامل المعنوي، يزيل أثره. قلنا له مثل لنا، قال أنت تقول الصلاة نور، فما العامل في رفع كلمة الصلاة؟ الابتداء. ما نوع هذا العامل؟ معنوي. أدخل إن على الجملة تصير إن الصلاة بفتحة نور، هل بقي العامل المعنوي مؤثرا؟ دخل العامل اللفظي وهو إن، فأزال أثر العامل المعنوي أو أزال حكم العامل المعنوي. تقول في زيد: كان زيد قائما وإن زيدا قائم وظننت زيدا قائما. طبعا في مثال كان زيد قائما، فزيد هنا صارت مرفوعة لكن ليس بالابتداء، وإنما صارت مرفوعة لأنها اسمه إيه؟ اسمه كان. وقائما صارت منصوبة بعد أن كانت مرفوعة قبل دخول كان، لأنها خبر إيه؟ كان المنصوب. وإن زيدا قائم، زيدا صارت منصوبة بعد دخول إن، فإن أزالت حكم العامل المعنوي الذي هو الابتداء، وصارت كلمة زيدا منصوبة لأنها اسم إن. وقائم خبر إن مرفوع وعلامة رفع الضمة. ظننت زيدا قائما، زيدا هنا مفعول به أول، وقائما مفعول به ثان. قال: ولما بينت أن عامل الفاعل أقوى كان الفاعل أقوى، والأقوى مقدم على الأضعف. الثاني أن الرفع في الفاعل للفرق بينه وبين المفعول، وليس هو في المبتدأ كذلك. والأصل في الإعراب أن يكون للفرق بين المعاني، فقدمت ما هو الأصل. يقول: لماذا رفع العرب الفاعل ونصب المفعول؟ قالوا: للفرق بين الفاعل والمفعول. فالجملة الفعلية يكون فيها الفعل ثم الفاعل ثم المفعول، أو يتقدم المفعول على الفاعل، أو يتقدم المفعول على الفعل والفاعل، هذا سنرى إن شاء الله تعالى. فلو قلنا مثلا: ضرب ثم جئت بعلمين، محمد مثلا وخالد، بعد الفعل إيه؟ ضرب. كيف أميز أنا الضارب من المضروب؟ كيف أميز؟ نحن نحتاج إلى ما يميز لنا الفاعل عن المفعول، وهو الإعراب. فرفعوا الفاعل ليتميز الفاعل عن المفعول، فقالوا: ضرب محمد خالدا. ولذلك لو عكست لا يحدث لبس، فتقول: ضرب خالدا محمد، وتكون أنت على علم بأن الضارب هو محمد، وإن جاء اللفظ إيه؟ متأخرا. إذن رفع الفاعل إنما جاء للتمييز بين الفاعلية والمفعولية، بين الفاعل والمفعول. قال: وليس ذلك في المبتدأ، فلذلك قدم الفاعل، لأن الأصل في الإعراب أن يكون للفرق في المعاني، فقدمت ما هو أصل. كل ذلك تعليلات منطقية لمنهجه وترتيبه للبدء بالفاعل بدلا من المبتدأ. المرفوعات كم عدها؟ 10. المرفوعات 10. بما سيبدأ المؤلف؟ بالفاعل. لماذا؟ لأنه ركن، لأنه عمدة أقوى. هو قال لأنه يعني سيبدأ بالفاعل، سيبدأ بالمرفوعات عموما لأنها عمدة، وسيبدأ بالفاعل لأن عامله لفظي، ولأن الرفع فيه إنما جاء للتفريق بينه وبين المفعول. قال: والضمير في قولي وهو، لأنه قال أحدها الفاعل وهو، وهو ضمير يعود على من؟ يعود على الفاعل، أي والفاعل ما قدم الفعل أو شبهه عليه. نحن أمام كلمتين: الفعل وشبه الفعل. الفعل هذا معروف، وقد يعني وقفنا معه في دلالته على المضي أو الحال أو الاستقبال أو الطلب، فقلنا هو فعل أمر مثل أقم الصلاة، أو فعل مضارع مثل يقيم الصلاة، فعل ماض مثل أقام الصلاة. هذا هو الفعل، لفظ يدل على الحدث والزمن، الحدث والزمن، هذا هو الفعل، درسناه الفعل. لكن ماذا يقصد بشبه الفعل؟ يقصد هنا بشبه الفعل اسم الفاعل الذي سيعمل عمل الفعل، أو صيغة المبالغة التي ستعمل عمل الفعل، أو الصفة المشبهة التي ستعمل عمل الفعل، ما يعمل عمل الفعل. هذا درس يجمع بين النحو والصرف، لكن لابد أن تعرف، لأننا سنتحدث الآن عن وصف شبه الفعل يدل على من قام بالفعل أو حدث الفعل منه. اسم الفاعل مثلا، فنحن نشتق من الفعل اسما يدل على من فعل الفعل أو قام به: ضرب، ضارب، سرق، سارق، نجح، ناجح، فهم، فاهم. فكلمة فاهم وضارب وسارق وناجح تدل على أنه هو الذي فعل الفعل أو قام به أو حدث الفعل منه، هذا يسمى اسم الفاعل، ويصاغ كما رأيت من الفعل الثلاثي على وزن فاعل. تستطيع الآن أن تشتق اسم فاعل من أفعال ثلاثية. لو قلنا مثلا سمع، ما اسم الفاعل من سمع؟ سامع. قرأ، قارئ، نظر، ناظر، وهكذا. لو كان الفعل ثلاثيا مثل سمع فهو على وزن فاعل، فإن كان ثلاثيا ووسطه ألف، يقولون وعين الفعل ألف، مثل قال، صام، باع، جاع، جاع، نام، عند ذلك سيأتي على وزن فاعل مع قلب الألف هذه إلى همزة مكسورة، فنقول في قال ما اسم الفاعل؟ قائل. في باع؟ بائع. في نام؟ نائم. في صام؟ صائم. لو كان الفعل مثل سعى، الفعل ثلاثي وآخره حرف علة ألف، فإنه ستقلب هذه الألف إلى ياء، وتحذف هذه الياء إذا كان الاسم نكرة مرفوعة أو مجرورة غير مضافة. مثال ذلك سعى، ما اسم الفاعل من سعى؟ لو كان الاسم معرفا ستقول بأل، تقول الساعي، أو كان منصوبا تقول رأيت ساعيا، ساعيا، فالياء هنا ثبتت، أو تقول رأيت ساعي البريد لأنه مضاف بعده مضاف إليه. أما لو كان مرفوعا غير مضاف أو مجرورا غير مضاف فتحذف الياء ويعوض عنها بتنوين درسناه في مقدمات الكتاب، تنوين يسمى تنوين العوض. فنقول في سعى حضر ساع إلى الخير، وتقول سلمت على ساع في الخير، العين تحتها كسرتان، وليست هاتان الكسرتان كسرتي الإعراب. تقول حضر ساع، هو فاعل مرفوع، لكن لما التقت الياء ساعي مع التنوين حذفت الياء، حذفت الياء تخلصا من التقاء الساكنين، وعوض عن الياء المحذوفة بكسرتين. يسمى هذا التنوين تنوين العوض. إذن سمع سامع، قال قائل، دعا الداعي أو داعي الفلاح، أو إن داعيا إلى، أو داع. لو كان الفعل ثلاثيا مضاعفا مثل شد، مر، سر، فما اسم الفاعل منه؟ بدال مشددة، تقول شاد، راد، عاد. يبقى هذا الفعل يسمى الفعل الثلاثي المضاعف، رد، را ودال مضاعفة، رد. فاسم الفاعل منه لا تقل رادد، وإنما تقول راد، لا راد لقضائه. فاسأل العادين، هذا اسم الفاعل منه. هذه صور اسم الفاعل إذا كان الفعل ثلاثيا. أما إذا كان الفعل غير ثلاثي، كأن يكون الفعل رباعيا أو خماسيا أو سداسيا. هل عندنا أفعال سباعية؟ لا، ما عندنا. الأفعال لا تقل عن ثلاثة أحرف ولا تزيد عن ستة أحرف. وإن وجدت فعلا لم يبق منه سوى حرفين مثل ثق، قم، فهذا فعل ثلاثي في الحقيقة، وقد حذف منه حرف. فثق أصلها وثق، وقل أو قم أصله قال وقام. وقد يكون الفعل لفيفا مفروقا مثل وفى ووعى، فالأمر منه عي في حرف واحد وهو فعل ثلاثي في الحقيقة. فوفى الأمر منه في، وأحيانا يأتون بهاء للسكت، يقولون قه نفسك من الخطر، قه، أو يقولون قي نفسك. وكذلك في بوعدك، فاء مكسورة، أو فيه بوعدك. ولا يزيد الفعل عن ستة أحرف. يزيد، نعم، لو وجد مثل صه ومه فهذا اسم فعل، هذا اسم فعل وليس فعلا. عما نتحدث، أنا استطردت بكم خارج الكتاب عن صياغة اسم الفاعل. كيف نصوغه؟ نصوغه من الفعل. ما نوع الفعل؟ إما أن يكون ثلاثيا فنصوغه مثل سمع سامع، قال قائل، دعا الداعي أو داع، مر مار، لأنه ثلاثي يصاغ على وزن فاعل. أما إن كان غير ثلاثي كأن يكون رباعيا أو خماسيا أو سداسيا، فأتي بمضارعه ثم نحذف حرف المضارعة ونضع ميما مضمومة بدلا من حرف المضارعة، ثم نكسر ما قبل الآخر. فعل رباعي مثل أكرم، الذي يقوم بهذا الفعل بما نصفه؟ نقول أكرم رباعي، مضارعه اكتب اكتب يكرم. وقد اتفقنا فيما سبق أن الرباعي حرف المضارعة فيه مضموم، حرف مضموم. يكرم، احذف الآن الياء المضمومة وضع مما مضمومة بدلا منها مو. يهمنا جدا كسر ما قبل الآخر، كسر الراء. مكرم، فنقول المسلم مكرم ضيفه. هذا فعل رباعي. مثال على فعل خماسي، احترم، همزة الوصل، الحاء، التاء، الراء، الميم. هذا فعل خماسي، مضارعه يحترم. استبدل الياء بميم مضمومة، مو محترم مع كسر الراء. فعل سداسي، استغفر، مضارعه يستغفر. أنا أقوم بالاستغفار، فأنا مستغفر. اسم الفاعل هذا بشروط معينة تدرسونها إن شاء الله تعالى في باب اسمه إعمال اسم الفاعل عمل الفعل، وإعمال اسم المفعول، وإعمال الصفة المشبهة، وأعمال المصدر. هذا له أبواب عندنا إن شاء الله ستأتي، لكن لأننا نحتاج هنا، قد يعمل اسم الفاعل هذا عمل الفعل تماما. ماذا يعمل الفعل؟ الفعل يرفع الفاعل، وأحيانا يرفع الفاعل وينصب مفعولا، وأحيانا يرفع الفاعل وينصب المفعول الأول والمفعول الثاني. مثال ذلك، لو قلنا خرج محمد من المسجد، أعرب لنا هذه الجملة. خرج، هذا فعل ماض مبني على الفتح. من الذي خرج؟ هذا موضوع درسنا. اسم سبق به بفعل، وقد قام بهذا الفعل، هو الذي خرج، هو الذي خرج. محمد فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة، والجملة تمت. خرج محمد من حرف جر، والمسجد اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة. هذه جملة لم تحتج إلى مفعول به. الفعل هنا يسمونه فعلا لازما، لأنه اكتفى برفع الفاعل. هذا فعل اكتفى برفع الفاعل. هذه الجملة سوف أحول أنا فيها الفعل إلى اسم فاعل. خرج، خارج، مش كده؟ خارج. ويقولون هو سوف يعمل إذا سبق مثلا باستفهام، سأسبق اسم الفاعل بهمزة الاستفهام. سوف تتحول الجملة خارج محمد من المسجد. أعرب محمد، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. من الذي عمل فيه الرفع؟ نقول اسم الفاعل هذا، لأنه سبق بشبه الفعل. شبه الفعل هنا اسم فاعل بشروط معينة، وهو سبقه بالاستفهام جعله عاملا عمل عمل الفعل. إذن صار اسم الفاعل خارج عاملا عمل الفعل، فرفع لي الفعل. ننتقل إلى مثال آخر. سمع أخوك النصيحة. سمع فعل ماض مبني على الفتح. من الذي سمع؟ أخوك. إذن هو فاعل مرفوع. ما علامة الرفع هنا؟ تستطيع أنت أن تجيب؟ الواو. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. ما حكم الكاف؟ أخوك، هذا ضمير، ضمير خطاب للمفرد المذكر، مبني أم معرب؟ كل الضمائر مبنية. على ما بني؟ أخوك على الفتح، ضمير مبني على الفتح. ما محله؟ ما موقعه؟ في محل جر مضاف إليه. وهكذا كل اسم وقع بعده يعني ضمير، أو كل ضمير وقع بعده اسم في محل جر مضاف إليه. سمع أخوك، سمع أخوك، هل تم المعنى بالفاعل؟ ماذا سمع؟ سمع أخوك النصيحة، هذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. أنا أطمئن إخواني الذين لا يعرفون المفعول به مثلا، وأقول هذا سيدرس في باب المنصوبات، لكن نحن أخذنا سمع فعل ماض مبني على الفتح، وأخذنا أو نأخذ اليوم الفاعل الذي سبق به بفعل وقام هذا الاسم به أو حدث منه، هذا فعل مرفوع. وقد مر بنا علامات الرفع، علامات الرفع، فهذا اسم من الأسماء الستة أو الأسماء الخمسة، وهو مرفوع وعلامة رفعه الواو. وكذلك أخذنا الضمائر وقلنا هذا الكاف المتصلة باسم ضمير في محله جر مضاف إليه، والنصيحة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. إذن أخوك هذا فاعل مرفوع، ما العامل فيه؟ الفعل سمع، الفعل سمع هو العامل في هذا الفعل. هيا بنا نحول سمع إلى اسم فاعل، نقول سامع، وهم يقولون سيعمل، هذا اسم فاعل مجرد من أل، يعمل إذا سبق باستفهام أو سبق بنفي أو سبق بابتداء أو سبق بموصوف، فنسبقه بهمزة الاستفهام واسأل، هيا اسأل، سامع أخوك النصيحة. وأنا أرجو من إخواني أن يكتبوا يعني أسامع أخوك النصيحة وعلامة استفهام. هذه حرف استفهام، والحروف مبنية لا محل لها من العرب، مبني على الفتح لا محل لها من العرب. سوف أتجاوز كلمة سامع وأعرب كلمة أخوك. أسامع أخوك النصيحة فاعل، أنا سأسألك ما الذي رفع الفاعل هذا؟ اسم الفاعل هذا، اسم الفاعل سامع، عمل عمل الفعل، عمل عمل الفعل، فرفع الفاعل أخوك ونصب المفعول. مثال ثالث، منح الغني الفقير مالا، هيا أعرب. منح فعل ماض مبني على الفتح، من الذي منح؟ الغني، هذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. منح الغني، سوف تسألني منح من؟ نقول منح الغني الفقير، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح، لكن المعنى لم يتم. منح الغني الفقير، ماذا منحه؟ أي شيء منحه؟ مالا، هذا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتح. وإن شاء الله تعالى ستدرس الأفعال المتعدية لمفعولين. منح فعل ماض، الغني فاعل، أنا أسألك الغني فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ما العامل فيه؟ الفعل منح، وهو عامل لفظي، اسم سبق بفعل وقد قام بهذا الفعل أو وقع الفعل منه أو وصف بهذا الفعل، هذا فاعل، والعامل فيه منح وهو عامل لفظي. هيا حول ما منح إلى اسم فاعل مانح، وقلنا له شروط في العمل، أسبقه مبدئيا بهمزة الاستفهام فقل على سبيل السؤال: أمانح الغني الفقير مالا؟ وهيا نعرب الغني في هذه الجملة فاعل، الفقير مفعول به أول، مالا مفعول به ثاني. ماذا حدث؟ إن اسم الفاعل مانح عمل نفس العمل الذي يعمله الفعل منح، فرفع الفاعل، نصب المفعول الأول ونصب المفعول الثاني. وأنا أطمئنك بأننا سوف ندرس إعمال اسم الفاعل مرة أخرى إن شاء الله تعالى. نرجع إلى تعريف ابن هشام للفاعل، قال: ما قدم الفعل أو شبهه عليه. قال: هذا التعريف مخرج لنحو زيد قام وزيد قائم، فإن زيدا فيهما أسند إليه الفعل وهو قام، وشبهه وهو قائم. أتلاحظ هذا؟ زيد قام، من الذي قام؟ زيد، فقد أسند إليه الفعل قام. وفي المثال الثاني: زيد قائم، أسند قائم إلى زيد. ما نوع كلمة قائم؟ اسم فاعل الذي سماه هنا شبه الفعل. قال: لكن هذه الجملة ليس فيها زيد فاعلا، صحيح؟ هذا مبتدأ. لماذا؟ لأن كلمة زيد لم يقدم عليها الفعل قام أو الوصف أو شبه الفعل اللي هو قائم. يبقى لو قلت لك محمد نجح، فهل هذه جملة فعلية؟ لا، هذه جملة اسمية. تقول: ما هو الذي نجح؟ نقول: نعم، لقد أسند إليه الفعل نجح، لكن الفعل نجح لم يتقدم عليه. ففرق بين أن تقول محمد نجح ونجح محمد. محمد نجح، محمد مبتدأ وخبره جملة فعلية وهو جملة نجح. أما لو قلت نجح فهذا حدث، من الذي نجح؟ محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. يبقى شرط الفاعل أن يتقدم عليه الفعل أو شبه الفعل. قال هنا: لكنهما لم يقدم عليه، ولا بد من هذا القيد لأن يتميز به، أو لأن به يتميز الفاعل من المبتدأ. هذا سهل؟ يعني ما الذي يميز المبتدأ من الفاعل؟ المبتدأ اسم نبدأ به، أما الفاعل يسبقه فعل أو شبه فعل. قال: وقولي أسند إليه مخرج لنحو زيدا في قولك ضربت زيدا. فصحيح كلمة زيدا هنا المنصوبة قد سبقت بفعل، لكن الفعل لم يسند إلى زيد، الفعل لم يقم به زيد، وإنما وقع عليه. وفي مثل: أنا ضارب زيدا، فإن زيدا أيضا سبقت بشبه الفعل الذي هو ضارب اسم الفاعل، فإنه يصدق عليه فيهما أنه قدم عليه فعل أو شبهه، ولكنهما لم يسندا إليه. فإن زيدا الكلمة المنصوبة في هذين المثالين لم يقم زيد فيهما بالضرب، وإنما وقع الضرب عليه، وهذا هو المفعول به. قال: وقولي على جهة قيامه به أو وقوعه منه، يعني الفاعل يقوم بالفعل أو يقع الفعل منه، مخرج لمفعول ما لم يسمى فاعله. ما لم يسمى فاعله، هذا هو المشهور بالفعل المبني للمجهول. فإن جملة ضرب زيد، لاحظ معي، زيد اسم مرفوع مسبوق بفعل، مسبوق بفعل، ولكن الضرب هنا لم يقع من من زيد، وإنما وقع عليه. وعمر مضروب غلامه، فكلمة غلام هنا مرفوعة ومسبوقة بوصف شبه الفعل وهو مضروب، هذا اسم مفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول. قال: فزيد والغلام وإن صدق عليهما أنهما قدم عليهما فعل وشبهه وأسند إليهما، لكن هذا الإسناد على جهة الوقوع عليهما. فعندما تقول ضرب زيد، إذن الضرب وقع على زيد ولم يقع منه. أو تقول مضروب زيد، فإن الضرب هنا وقع عليه لا على جهة القيام به، كما في قولك علم زيد، فإن العلم هنا وقع قام به زيد، علم زيد. أو الوقوع منه كما في قولك ضرب عمرو خالدا، فإن الضرب وقع منه. ومثلت لما أسند إليه شبه الفعل بقوله تعالى مختلف ألوانه في سورة فاطر، فألوانه هنا فاعل لأنها سبقت بإيه؟ باسم فاعل وهو مختلف، وهذا شبه للفعل يعمل عمل الفعل، فألوانه فاعل لمختلف لأنه اسم فاعل فهو في معنى الفعل. والتقدير: وصنف مختلف ألوانه، أي وصنف تختلف، فعل مضارع مرفوع، من التي تختلف الألوان؟ فاعل مرفوع. قال: فحذف الموصوف وأنيب الوصف عن الفعل. وقوله تعالى كذلك، أي اختلافا كالاختلاف المذكور في قوله تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. لقد فرغ من تعريف الفاعل، يعني الفاعل له مسائل سيجمع بينها وبين نائب الفاعل، لكن هذا هو تعريف الفاعل. ما الفاعل؟ الفاعل اسم يسبق بفعل أو شبه للفعل على جهة القيام به أو الوقوع منه، يسند إليه فعل أو شبه الفعل، ويتقدم الفعل أو شبه الفعل على الفاعل وعلى جهة القيام به أو الوقوع منه أو وصفه به. يعني عندما تقول مات جارنا، مات فعل ماض مبني على الفتح، جارنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم، طبق التعريف على هذا المثال. جارنا اسم سبق بفعل وهو مات، وقد أسند إليه الموت، وسبق على سبق الفعل، سبق بالعامل اللفظي الفعل هنا، على جهة ماذا؟ على جهة هل وقع منه الموت أو قام هو بالموت، وصف بهذا الوصف، وصف هذا الوصف، مات جارنا، فالجار هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. إذن ببساطة شديدة، صورة الجملة التي يقع فيها الفاعل، ما صورة الجملة التي يقع فيها الفاعل؟ فعل زائد فاعل. الصورة الثانية وصف يقوم مقام الفعل على جهة قيام الفاعل به، مش على جهة وقوعه على الفاعل لنخرج اسم المفعول. فمثلا اسم الفاعل، اسم الفاعل صيغة المبالغة مثلا، ثم بعد ذلك يأتي يأتي فاعل. قال ثم قلت الثاني نائبه وهو ما حذف فاعله وأقيم مقامه وغير عامله إلى طريقة فعل أو يفعل أو مفعول وهو المفعول به نحو وقضي الأمر وإن فقد فالمصدر نحو فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فمن عفي له من أخيه شيء أو الظرف نحو صيم رمضان وجلس أمامك أو أمامك أو المجرور نحو غير المغضوب عليهم ومنه ولا يؤخذ منها. هذا هو الأصل، وسيشرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان المرفوع الثاني وهو ما يسمى خطأ المبني للمجهول، الاسم المبني للمجهول. ونحن نقول يسمى خطأ لأنه ليس كل جملة يبنى فيها الفعل بهذه الصورة يكون الفاعل مجهولا. فمثلا نعم، لو رجعت من العمل فوجدت البيت قد سرق وأنت لا تعرف من سرق، فأصل الجملة سرق فعل ماض مبني على الفتح، اللص فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، البيت مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. هذا لص رأيته يخرج من البيت وهو يحمل المتاع المسروق، تعرف اللص. أما لو رجعت فوجدت البيت قد سرق وأنت لا تعرف من سرق، تريد أن تعبر عن هذه الجملة تقول سرق البيت. هذه جملة تسمى جملة مبنية للمجهول، يعني تسمى الجملة المبنية للمجهول. والأفضل أن نقول بني الفعل أو بني الفعل لما لم يسمى فاعله، يعني لم يذكر فاعله، لأننا أحيانا نبني الفعل بهذه الطريقة ويكون الفاعل معلوما علما يغني عن ذكره، والإيجاز أفضل من ذكر الفاعل المعلوم جدا. فهذا كقول الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان، فالجملة أصلها خلق الله الإنسان ضعيفا. وهل يختلف اثنان على أن الذي خلق الإنسان هو الله؟ وهذا هنا لا تقول هذا فعل مبني للمجهول، هذا من الخطأ ومن العيب، يعني أن تقول هذا فعل مبني للمجهول، تقول هذا فعل مبني لما لم يسمى فاعله. هذا فعل مبني لما لم يسمى فاعله، إنما بنيت هذه الجملة بهذه الطريقة لأن الفاعل معلوم علما يغني عن ذكره. قال وأقول الثاني من المرفوعات نائب الفاعل وهو الذي يعبرون عنه بمفعول ما لم يسمى فاعله. والعبارة الأولى قال والعبارة الأولى أولى، العبارة الأولى أولى، أي عبارة أولى؟ يقول نائب الفاعل قال لوجهين، أحدهما أن النائب عن الفاعل يكون مفعول وغيره، يعني عندما تعبر عن نائب الفاعل بأنه نائب فاعل أفضل من قولك مفعول ما لم يسمى إيه فاعل، لأن نائب الفاعل قد يكون مفعولا به أو يكون مصدرا أو يكون ظرفا أو يكون جارا ومجرورا، فالأفضل أن تقول نائب عن الفاعل أو نائب فاعل. والثاني أن المنصوب في قولك أعطي زيد دينارا يصدق عليه أنه مفعول للفعل الذي لم يسمى فاعل صحيح وليس مقصودا لهم. جملة أعطي زيد دينارا هذه جملة مبنية لما لم يسمى إيه فاعله. أعرب معي، أعطي فعل ماض مبني على الفتح، وزيد هو نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، دينارا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتح. فإذا قلنا إن نائب الفاعل مفعول ما لم يسمى إيه فاعله، فهل يصدق هذا على كلمة دينارا؟ نعم، فإنه مفعول. ما الذي عمل فيه النصب على المفعولية؟ الفعل إيه؟ أعطي، وهو مبني لما لم يسمى إيه؟ والنحاة لا يقصدون بقولهم ما لم يسمى إيه؟ مفعول ما لم يسمى فاعله، لا يقصدون به المفعول به. ولذلك القول بأن تقول نائب فاعل أفضل من قولك مفعول لما لم يسمى فاعل. ومعنى قولي أقيم هو مقامه أنه أقيم مقامه في إسناد الفعل إليه. مثال ذلك أن تقول ضرب عمرو خالدا، ابني الجملة لما لم يسمى فاعل، نريد أن نتدرب على التسمية الصحيحة، فأنا سوف أحذف الفاعل وعمر وأقيم المفعول به مقام الفاعل وأسميه نائب فاعل، أجعله مرفوعا، أغير صورة الإيه الفعل فتصير الجملة ضريب خالد. هيا بنا يعني نجيب على هذا السؤال، كيف تحول جملة مبنية للمعلوم أو الصحيح مبنية للفاعل إلى جملة مبنية لما لم يسمى فاعله، والتي يعني درسناها في المدارس على أنها جملة مبنية للمجهول، وإن كان هذا من باب التقريب لكن ليس هذا من باب الصحة. السؤال كيف تحول جملة مبنية للفاعل، والصواب أن نقول كيف تحول الفعل من فعل مبني إلى فاعله، مبني للفاعل إلى فعل مبني لما لم يسمى فاعل. الجواب احذف الفاعل لأن الجملة التي سنحول إليها ليس فيها إيه فاعل، إذن احذف الفاعل. رقم اثنان، أقم المفعول به مكان الفاعل، طبعا المفعول به أو ما يقوم مقامه، يعني الآن سوف تعرف الظرف والجر والمجرور والمصدر. أقم المفعول به مقامه. ثالثا، سمه نائب فاعل واجعله مرفوعا. رابعا، غير صورة الفعل، غير صورة الفعل. قال شرح المعلم الدرس. وليتك تدرب نفسك على ضبط أواخر الكلمات ما دمت تتعلم النحو وأنت تكتب، وعلى ضبط أواخرها لفظا نطقا وأنت تتحدث. شرح المعلم الدرس، هيا نطبق الأرقام الأربعة على هذه الجملة. واحد، نعم، ضع شرطة على الفاعل فهذا سيحذف. اثنان، سآتي بكلمة الدرس المنصوبة لأنها مفعول به وأضعها مكان كلمة المعلم. الكلمة كانت الدرس، غيرها سوف تصير الدرس، أعربها. نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة بعد تغيير الفعل. رقم أربعة، لو قلت ضرب الدرس سوف يضحك من يسمع، الدرس لا يضرب، لقد أسندت الفعل لما لا يقوم به. وهل الدرس يضرب؟ ضرب الدرس، نقول ضرب من وضربه بماذا؟ سوف نتهكم على مثل هذه الجملة إلا إذا كانت على سبيل المجاز، يعني ماشي، قرأ محمد الدرس فضرب الدرس محمدا في وجهه لسوء قراءته لأنه لم يقرأ قراءة صحيحة على سبيل المجاز. لكن ضرب الدرس، لا، أنت تريد أن تقول أن أقصد شرح الفعل، شرح. فالجملة لو قالت، لو كانت الجملة شرح الدرس نقول وهل الدرس يشرح، إلا تكون على سبيل المجاز فتقول شرح الدرس نفسه لأنه سهل، يعني على سبيل المجاز. على كل حال أنت تريد أن تقول أن الدرس قد وقع عليه الشرح بفعل فاعل مجهول أو معلوم، ولكنك تريد أن تسمي هذا، لا تريد أن تسمي هذا الفاعل، فسوف تصير الجملة شرح الدرس. هيا بنا نسأل أنفسنا سؤالا آخر، كيف نغير صورة الفعل؟ عندي الفعل شراح، صار شريح، فكيف نغير صورة الفعل؟ الجواب، الفعل الماضي يغير كما يلي: واحد، يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. مثال ذلك: فهم الطالب الدرس. هيا حول هذه الجملة إلى جملة مبنية لما لم يسمى فاعل، أحذف الفاعل وأقيم الدرس مكانه واجعله مرفوعا أسميه نائب فاعل وغير صورة الفعل. الفعل فاهم سوف يضم أوله فنقول فهم الدرس، أعرب الدرس في جملة فهم الدرس، نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. رقم اثنان، الفعل الثلاثي المعتل الوسط تقلب ألفه ياء، مثال صام المسلمون رمضان، صام المسلمون رمضان حول صيما تقلب الألف إلى إيه؟ يا. باع الرجل البيت، بيع البيت. قال الرجل الحق، قيل الحق، وهكذا. ثلاثة، الفعل الخماسي المبدوء بتاء زائدة يضم أوله وثانيه ويكسر ما قبل آخره. مثال تعهد البستاني، تعهد البستاني الأشجار. الفعل تعهد تاء وعين وهاء مضعفة ودال، فعل خماسي مبدوء بتاء زائدة، فأضم الأول تو والثاني عو، توعو هي تعهدت الأشجار. أربعة، الخماسي أو السداسي المبدوء بهمزة وصل يضم أوله وثالثه، يضم أوله وثالثه ويكسر ما قبل آخره. مثال احترم الطالب المعلم، سوف أحذف الفاعل أقيم المفعول مقامه أو مقامه وأغير صورة الفعل فتصير الجملة أو همزة الوصل مضمومة والحاء ساكنة والتاء وهو الحرف الثالث مضموم، احتري مع كسر ما قبل الآخر، احترم المعلم. هذا مثال على الخماسي المبدوء بهمزة وصل. استعمل الطفل القلم، الفعل استعمل سداسي مبدوء بهمزة وصل فيضم أوله وثالثه فتصير الجملة استعمل القلم. تدريب على هذا، ابني الجمل التالية لما لم يسمى فاعله. نصر الله المؤمنين في بدر. من يجيب؟ نصر المؤمنون. صواب لا تصواب. الذي حدث المؤمنين كانت مفعولا به فصارت نائبة إيه؟ فاعل مرفوع. إذن أغير علامة الإعراب من كونها كانت منصوبة بالياء تصير مرفوعة بماذا؟ بالواو، لأنها جمع مذكر سالم والفعل يتغير. نصر المؤمنون في بدر. نصح الإمام أخاك. ابن الجملة المجهول نصح أخوك. الإجابة صواب. نصح أخوك. رحم الله الشهيدين. رحم الشهيدان. وهكذا أنا أريد أن ألفت نظرك إلى التغيير الذي يحدث في علامات الإعراب عند التغيير من جملة بني فيها الفاعل لما بني فيها الفعل للفاعل أو بني لما لم يسمى فاعل. قال: ولما فرغت من حده شرعت في بيان ما يعمل بعد حذف الفاعل، فذكرت أن الفعل يجب تغييره إلى فعل أو يفعل، فتنهى أننا غيرنا الفعل الماضي ولم نغير الفعل المضارع، فكيف يتغير المضارع؟ هذا نجيب عليه. كيف تغير الفعل المضارع؟ واحد: يضم أوله ويفتح ما قبل آخر، وهو المشار إليه هنا بقوله يفعل. عندما قال إلى فعل، هذا إشارة إلى التغير الذي يحدث في الفعل الماضي بضم أوله وكسر ما قبل آخره. وعندما قال يفعل، هذا إشارة إلى المضارع الذي يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. مثال ذلك: ينصر الله الحق. ينصر، هذا مضارع، ماذا ستفعل فيه؟ أضم أوله. نعم، وأفتح ما قبل الآخر فينصر. ينصر الحق. رقم أو الرقم 2: إذا كان المضارع قبل آخره، إذا كان المضارع قبل آخره واو أو ياء قلبت ألفا، يصوم المسلمون رمضان. نعم، تصير الجملة يصام بقلب الواو إلى ألف، يصام رمضان. يبيع الرجل الكتب. تباع الكتب. الكتب تباع الكتب. ولذلك قال يجب تغييره إلى فعل، وهذه إشارة إلى ما يحدث في الماضي بضم أوله وكسر ما قبل آخره، أو يفعل بضم أوله وفتح ما قبل آخره لأنه مضارع. قال ولا أريد بذلك هذين الوزنين، فإن ذلك لا يتأتى إلا في الفعل الثلاثي، وإنما أريد أنه يضم أوله مطلقا ويكسر ما قبل آخره في الماضي ويفتح في المضارع، ثم بعد ذلك يقام المفعول مقام الفاعل فيعطى أحكامه كلها. وهذه الأحكام سوف يجمع بين الفاعل ونائب الفاعل في الأحكام، يعني هو ذكر الفاعل ثم ذكر نائب الفاعل، ثم سيذكر ما يجتمع فيه الفاعل ونائب الفاعل من أحكام، فيصير مرفوعا بعد أن كان منصوبا، كان مفعولا به منصوبا، فصار ماذا؟ نائب فاعل مرفوعا. ويصير عمدة بعد أن كان فضلا، كان مفعولا به والمفعول به فضلا، يعني ليس عمدة، ليس ركنا، وإنما هو فضلا، إذن صار عمدة. وواجب التأخير عن الفعل بعد أن كان جائز التقديم عليه. هل يجوز أن يتقدم المفعول به على الفعل والفاعل؟ نعم يجوز، نعم يجوز. تقول عمرا ضربت، وأنت تقصد ضربت عمرا، لقد تقدم المفعول. وفي قول تعالى إياك نعبد شاهد على تقدم المفعول، إياك على الفعل نعبد والفاعل المستتر وجوبا هنا. لكن عندما تبني الجملة للمجهول المفعول به صار نائب فاعل، هل يتقدم نائب الفاعل على الفعل؟ لا، هو كالفاعل، كما أن الفاعل لا يتقدم على الفعل كذلك أيضا نائب الفاعل لا يتقدم على الفعل. ليس هذا شاهدا على ما نقول. والمفعول به عند المحققين مقدم في النيابة على غيره وجوبا، لأنه قد يكون فاعلا في المعنى، كقولك أعطيت زيدا دينارا، ألا ترى أنه آخذ؟ وأوضح من هذا ضارب زيد عمرا، لأن الفعل صادر من زيد وعمر، فقد اشترك في إيجاد الفعل، حتى إن بعضهم جوز في هذا المفعول أن يرفع وصفه فيقول ضارب زيد عمرا الجاهل، لأنه نعت المرفوع في المعنى. هو هنا يقول إن المفعول به عند المحققين مقدم في النيابة على غيره وجوبا، يعني إذا أردنا من ينوب عن الفاعل، فمن الذي ينوب عن الفاعل؟ المفعول به أولى، المفعول به أولى. بالضبط لو كنا في مصلحة حكومية وعندنا رئيس مجلس الإدارة وقد تغيب أو سافر، نحن نبحث له عن نائب، فنقول من الذي يستحق أن ينوب عنه، أن يباشر سلطاته، من يستحق؟ فنقدم من يستحق أن يكون في هذا المكان. ففي جملتنا إذا غاب الفاعل من يستحق أن ينوب عنه؟ المفعول به. يقول لأن المفعول به أحيانا يكون في المعنى هو الفاعل، فأعطى مثالين. المثال الأول أعطيت زيدا دينارا، أعطيت أنا المعطي وأعطيت زيدا، هذا مفعول به أول، هو مفعول به، لكن هو في الحقيقة أخذ زيد دينارا، فهو في الحقيقة آخذ، أنا أعطيت وهو أخذ، فهو في المعنى هو في المعنى لا في الإعراب، في المعنى هو آخذ. وفي المثال الآخر ضارب المضاربة، أن يعطيه مالا يتاجر له فيه بنسبة في الربح. ضارب فعل ماض، من الذي ضارب؟ زيد. ضارب من؟ ضارب عمرا. عمرا في الإعراب هنا في الموقع العربي هو مفعول به منصوب وعلامة نصبه للفتح، لكن أليس عمرا ضارب زيدا في المعنى؟ ما هي المضاربة؟ هذه مشاركة، مشاركة بين إيه؟ بين اثنين. ففي المعنى المؤلف هنا يعلل لماذا كانت نيابة المفعول به أقوى من غيره عن الإيه؟ عن الفاعل، لأنه أحيانا يكون بمعنى الفاعل في المعنى لا في الموقع الإيه؟ الإعرابي. ثم زادنا بأن بعضهم جوز في هذا المفعول أن يرفع وصفه فيقول ضرب فعل ماض، زيد فاعل، عمرا مفعول به. طيب الجاهل هذا نعت، نعت لمن؟ لعمر، نعت لإيه؟ لعمر. طيب حقه أن ينصب، فتقول ضارب زيد عمرا الجاهلة، لكن بعضهم جوز إيه؟ رفعه فقال ضارب زيد عمرا الجاهل، لأنه نعت المرفوع في الإيه؟ في المعنى. لا عليك من هذا، لكن هذا تعليل. لو سئلت أنتم تنيبون المفعول به عن الفاعل، فلو كان في الجملة مفعول به وظرف وجار ومجرور، من الأحق بالنيابة؟ المفعول به أحق بالنيابة. هل هذا الفعل مبني للمجهول؟ لا، هذا لا نقول هذا. الذي قضى هنا معلوم علما عظيما لا يجهل أحد، قضي الأمر أي قضى الله الأمر. وأصله قضى الله الأمر، فحذف الفاعل للعلم به. ولاحظ دقة أهل العلم وهم يعني يتحدثون عن الله سبحانه وتعالى، يقول حذف الفاعل للعلم به ورفع المفعول به وغير الفعل بضم أوله وكسر ما قبل آخره فانقلبت الألف ياء. أي ألف تلك التي يتحدث عنها؟ الفعل قضى كان معتلا بالألف، فلما غير صار قضي وهو مبني على الفتح الظاهر، لأن الفتحة تظهر على الياء. يعني في جملة قضى مبني على الفتح المقدر، لكن لما صارت قضي فصار مبنيا على الفتح الظاهر. هنا في قضى كان الفتح مقدرا للتعذر، لكن هنا ظهرت الفتحة، تظهر لخفتها على الياء. فإن لم يكن في الكلام مفعول به أقيم غيره. طب أعرب غيره في كلام المؤلف. نائب فاعل، يعني إيه؟ فإن لم يكن في الكلام مفعول به أقام طالب العلم أو أقام المتحدث غيره مكانه، فبني الجملة هكذا فصارت أقيم غيره من مصدر أو ظرف زمان أو مكان أو مجرور، وسوف يمثل لكل واحد منها. فالمصدر كقوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. أصل الجملة نفخ الملك في الصور نفخة، هذا هو المفعول المطلق الذي يكون منصوبا. فلما بنيت الجملة لما لم يسمى فاعله صارت فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. أين نائب الفاعل؟ هذا كان مفعولا مطلقا، وهو الذي يسميه هنا المصدر. يعني أحيانا علماء النحو يسمون المفعول المطلق مصدرا، فهو مفعول مطلق. وكون نفخة مصدرا واضح، وأما شيء فلأنه كنيابة أو كناية عن المصدر، وهو العفو والتقدير، والله أعلم. فأي شخص من القاتل معذرة، يعني نحن نقرأ تعقيبا على قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء. يعني هذا مثال، المثال الأول نفخ في الصور نفخة، مثال واضح على إقامة المصدر مقام الفاعل، مقام الفاعل. لكن عفي له من أخيه شيء، أين نائب الفاعل؟ طيب عفي له من أخيه، كان مثلا لو أردنا أن يكون المثال على نفس المثال السابق، فمن عفي له من أخيه إعفاء مثلا أو عفو، فقال فلأنه كناية عن المصدر، فكلمة شيء كناية عن المصدر، والمعنى عفي له من أخيه العفو والتقدير، والله أعلم. فأي شخص من القاتل عفي له عفو ما من جهة أخيه، والأخ هنا محتمل لوجهين: أحدهما أن يكون المراد به المقتول، فمن للسببية، يعني عفي له بسبب أخيه، أي بسبب، وإنما جعل أخا تعطيفا عليه، يعني يقول لك: طب أنت قتلته، كيف يكون أخاك وأنت قتلته؟ فهذا من باب تعطيف عليه وتنفيرا عن قتله، لأن الخلق كلهم مشتركون في أنهم عبيد الله، فهم كالإخوة في ذلك، ولأنهم أولاد أب واحد وأم واحدة. والثاني أن المراد به ولي الدم، عفي له من أخيه، هو قتل ابنه، قتل أباه، قتل أخاه، يبقى صار هذا مالكا للدم، وسمي أخا ترغبا له في العفو. ومن على هذا لابتداء الغاية، وهذا الوجه أحسن لوجهين: الأول أن كون من لابتداء الغاية أشهر من كونها للسببية، والثاني أن الضمير في قوله تعالى: وأداء إليه، إلى من؟ إلى الذي عفى عن القتل، سيأخذ الإيه؟ الدية. فهذا راجع إلى مذكور في هذا الوجه دون الأول. وظرف الزمان كقولك: صيم رمضان، وأصله صام الناس رمضانا. وظرف المكان كقولك: جلس أمامك، والدليل على أن الأمام من الظروف المتصرفة التي يجوز رفعها قول الشاعر: فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها. فموضع كلا رفع بالابتداء، وخلفها بدل منه، وأمامها عطف عليه، والجملة التي هي تحسب وما بعدها في موضع رفع خبر المبتدأ، والعائد على المبتدأ الهاء المتصلة بأن نا، وإنما يصف الشاعر بقرة وحش بالتبلد، وأنها لا تدري على أي شيء تقدم، ولا بد من تقدير واو حال قبل كلا، فكأنه قال: فغدت هذه الوحشية وكلا النغرتين أو النقرتين اللتين هما خلفها وأمامها تحسب أنه مولى المخافة، أي المكان الذي تؤتى فيه. فهو يستدل بهذا الشاهد على أن أمام ظرف متصرف، بمعنى أنه يمكن أن ينصب ويمكن أن يرفع. ومثال المجرور كقوله تعالى وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. فيؤخذ فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله وهو خال من ضمير مستتر فيه. ومنها جار ومجرور في موضع رفع أي لا يكن آخذ منها. ولو قدر ما هو المتبادر من أن في يؤخذ ضميرا مستترا هو القائم مقام الفاعل، ومنها في موضع نصب لم يستقم لأن ذلك الضمير عائد حينئذ على كل عدل، وكل عدل حدث، والأحداث لا تؤخذ وإنما تؤخذ الذوات. نعم إن قدر أن لا يؤخذ بمعنى لا يقبل صح ذلك. وإن تعدل كل عدل، يعني وإن تعدل النفس كل عدل لا يؤخذ منها، أين الفعل المبني المجهول؟ يؤخذ. وهنا يناقش هل نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو لا يؤخذ هو منها، أم أن منها هي التي قامت مقام الفاعل. فهو يقول لو قدرنا أن نائب الفاعل ضمير مستتر فمنها في موضع نصب هذا لا يستقيم. قال عند ذلك الضمير سيعود على كل عدل، يعني ويكون المعنى وإن تعدل النفوس كل عدل لا يؤخذ كل عدل منها، يبقى سيعود الضمير على إيه؟ على كل عدل. ويقول إن كل عدل حدث والأحداث لا تؤخذ وإنما تؤخذ الزوات، يعني الإنسان يأخذ إيه؟ إنسان يأخذ مالا، يأخذ كتابا، يأخذ قلما، فهذه ذوات. أما كل عدل فهذه معان، والمعان إيه؟ لا تؤخذ. لكن قال هذا يجوز لو كان المعنى لا يؤخذ منها أي لا يقبل منها، فإن كل عدل إيه؟ يقبل، فيبقى لا يقبل هو منها. يعني لو قلت لك أين نائب الفاعل في جملة لا يؤخذ منها، تقول يجوز أن يكون نائب الفاعل هو الجار والمجرور، ويجوز أن يكون نائب الفاعل ضميرا مستترا تقديره إيه هو، إذا قدرنا أن يؤخذ منها بمعنى إيه يقبل منها. لكن الوجه الممنوع إنك تقدر نائب الفاعل ضميرا مستترا تقديره هو يعود على كل إيه عدل، فإن كل عدل من المعاني وهي لا تؤخذ. لكن لو كان المعنى لا يؤخذ منها بمعنى لا يقبل منها فهذا يجوز. وفهم من قولي فإن فقد فالمصدر إلى آخره أنه لا يجوز إقامة غير المفعول به مع وجود المفعول به، وهو مذهب البصريين إلا الأخفش. واستدل المخالفون بنحو قول الشاعر أنيخ لي من العدا نذيرا به وقيت به الفعل أتيح، أتيح لي من العدا نذيرا به وقيت الشر مستطيرا. أتيح لي من العدا نذيرا به وقيت الشر مستطيرا. ألا يقول قول الشاعر أتيح لي من العدا نذيرا، به وقيت الشر مستطيرا، وبقراءة أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، فأقيم فيهما الجار والمجرور وترك المفعول به منصوبا. هو يقول إذا وجد المفعول به ووجد جار ومجرور فأيهما نيابته أولى؟ المفعول به عند جمهور البصريين إلا عند الأخفش والمخالفون، فإنهم قالوا يجوز أن يكون الجملة فيها مفعول به وفيها جار ومجرور، ونترك المفعول به منصوبا ثم نأخذ الجار والمجرور فنجعلهما نائبا عن الفاعل، نجعلهما نائبين عن الفاعل. قال أتيح لي من العدا نذيرا، أتيح نذيرا من العدا، فأين نائب الفاعل أتيح؟ الفعل هذا أتيح مبني لما لم يسمى فاعل، أين نائب الفاعل؟ طبعا يعني كان من الممكن أن تقول أتيح نذير من من العدا، لكن جاء الشاهد وهكذا بنصب نذيرا، إذن ليس هو نائب الفاعل، فمن نائب الفاعل؟ أتيح من العدا. كذلك في قراءة أبي جعفر ليجزى قوما، طبعا لو كانت قوم مرفوعة فلصارت هي نائب الفاعل، لكن هي هنا في هذه القراءة منصوبة، يبقى بما كانوا يكسبون جار ومجرور هو نائب الفاعل. هنا المؤلف رحمه الله عرفنا على الفاعل وماهيته، وعلى نائب الفاعل وماهيته وكيف نصل إليه، لكن بينهما أحكام مشتركة سوف يحدثنا عنها إن شاء الله تعالى في درس قادم بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. بارك الله فيكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.